السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الرابع عشر، كتاب الأطعمة، باب ما يحل منها وما يحرم. في الطيبات الأصل حلها كما أن الخبيث الأصل أن يحرما، وما أحل الله والرسول حل، وضده المنهي عنه فاعتزل، وكلما الوحيان عنه سكتا فذا دليل العفو فيه ثبتا، فكلما كان خبيثا قد دخل في آية الأعراف من غير جدل، ومنه في ثالثة الآيات من مائدة كاف لذي اللب الفطن، وحرما بالسنن القوية أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع والطير ذي المخلب بلا نزاع، لكنما الضبع به قد صح نص بأنه صيد فمن هذا يخص، والكلب والهر كذا الجلالة من قبل أن تعلم الاستحالة، وجاء في القنفذ لكن ضعفا حديث حظرها وفيها اختلفا، كذاك في الضب روايات رجح مفيد حله لكونه أصح، وفي الصحيح حل أكل الأرنب، وقد روي إنكار أكل الثعلب، ونملة ونحلة وهدهد دع قتلها وضفدع والصرد، ووزغ بقتله النبي أمر، وقتل خمس ذكرها في الحج مر، وهذه من موجب التحريم عند أولي الفقه بلا توهيم، وإن نجاسة بجامد تقع فألقها مع ما حواليها وقع، وإن تقع في مائع فلا يحل قربانه قط لنهي قد نقل، والكبد والطحال من دم يحل، وميتة الجراد والحوت نقل، وميتة البحر جميعها تحل، وقد نهي عما طفى لكن أعل، وقد يباح الحظر للمضطر للباغي والعادي لدفع الضر. باب الصيد. والصيد حل بالسلاح الجارح وبمعلم من الجوارح، إن ذكر اسم الله ثم أرسله يأكل ما أمسكه لو قتله، بحيث لم يأكل إذا أمسكه ولم يجد سواه قد شاركه، وما سوى معلم وذكي ما صاده حل بدون شك، وحل ما أصيب بالمعراض بحده خزقا بلا اعتراض، ومن رمى صيدا وغاب عنه وفيه سهمه ومات منه حل إذا صادفه بغير ما فيه غير سهمه الذي رمى، لو بعد أيام إذا لم ينتني، وهكذا الجارح نص السنن. باب الذبائح. ما أنهر الدما ولو داج فرا ثم عليه اسم الإله ذكرا، حل ولو شق عصا أو حجر ما لم يكن بالسن أو بالظفر، ويحرم التعذيب للذبيحة ومثلة بالسنن الصحيحة، وقتلها صبرا ولعن من فعل ذلك قد صح بدون ما جدل، وحدد الشفرة ثم واري عن وجه ما يذبح للآثار، وغير مقدور على التذكية فيه فكالصيد بدون مرية، وبذكاة أمه الجنين حل، والحي حرم منه جزءا انفصل، ثم لنا طعام ذي الكتاب حل وعكسه بلا ارتياب، وما تشك هل عليه سمي أو لا فعند أكله فسمي، وكل ما يذبح في ذي الأعصر لقبة أو شجر أو حجر فهو لغير الله قد أهل به، وذاك شرك ظاهر لا يشتبه، لو ذكر اسم الله للتدليس فذاك سعي في هوى إبليس، فإنما يبعثه للنحر ما في قلبه من مرض لا سيما، مع هتفه في السر والجهر بيا فلان غوثاه لكشف كربيا، هل فوق ذا الإشراك من كفران؟ سبحانك اللهم ذا السبحان. باب الضيافة. إكرامنا للضيف والإيثار، له به قد صحت الآثار، بل أوجبت في حق واجد القرى، وحدها ثلاثة وما ورى: ذا فتصدق وضيف لا يحل، تحريجه المضيف ما لا يحتمل، وإن يكن مانعها مقتدرا، جاز لضيف أخذ مقدار القرى، وحرما أكل طعام الغير من غير رضاه لنصوص لم تهن، ومنه حلب وثمار ونقل، لجائع نداؤه رب الإبل، أو رب حائط فإن لم يجب فليأكلا حاجته وليشرب، دون اتخاذ خبنة فإن فعل فإنه يغرم والتنكيل حل. باب آداب الأكل. في بدئه سم وإن لم تذكري، فسم عند الذكر لو بالآخر، وباليمين كل من الحافة لا من وسط مما يليك نقلا، إلا إذا الطعام أنواعا فلا مانع من حيث تشاء أن تأكلا، ومن جلوس لا من اتكاء، وآخرا فاحمد مع الدعاء، والقصعة العقها مع الأصابع، وساقط الطعام خذ لا تدعي، والغسل لليدين بعده مع مضمضة منه لنص الرفعاء، ومن دعي وجا بغيره لزم إيذان ذي المنزل فافهم ما رسم، والاجتماع للطعام أخير، وذمه يكره والتقذر، والتمر قد نهي عن الإقران فيه مع الجمع بلا استئذان، وفي جماعة نهي أن يرفعا قبل انقضى حاجتهم من شبعا، وإن يكن الغير له قد أطعما دعا له من بعد أن قد طعما. كتاب الأشربة. باب ما يحل منها وما يحرم. وكل مسكر حرام قد علم من لفظ من أوتي جوامع الكلم، وما يكن منه الكثير أسكرا فإن ملء الكف منه حضرا، والخمر لا تجعل خلا واطلا، يجوز أن يطبخ قبل أن غلا، ويشرب العصير والنبيذ ما لم يغل فاهرق ذاك رجس علما، وقد نهي عن خلط جنسين معا في الانتباذ فدر ما قد رفعا. باب آداب الشرب. وأول الشراب سميا وفي آخره فالحمد قل لا ينتفي، سن بأنفاس ثلاثة ولا ينفس في الإناء لنهي نقلا، وباليمين من قعود قد نمي، والأيمن الأيمن فيه قدمي، وليكن الآخر شربا من سقى، ويكره الشراب من فم السقاء، والنفخ في الماء أو الإناء، وللقذات اهرق بلا امتراء. باب الآنية. والأكل والشراب في إناء الذهب أو فضة محرم فليجتنب، وكل طاهر سواهما يحل للمؤمن استعماله فلا تمل، وصح شعب قدح بسلسلة من فضة ما فيه بأس فاقبله، وما نهي عن انتباذ فيه من آنية فإن نسخه زك، أعني التي لوفد عبد القيس قد حضرها ترخيصه بعد ورد، وجلد ميت بالدباغ استعملي، والرطب واليابس فيه فاجعلي، وللإنا الأمر أتى بالتغطية، وقد نهي عن اختناث الأسقية، وفي احتياجنا إنا الكتاب نغسله للأكل والشراب، وإن ذباب في الإنا قد وقعا يشرع أن يغمس ثم ينزعا. كتاب اللباس والزينة. والستر للعورة واجب على مكلف في ملأ أو في خلاء، وكل ما قد أخرج الله لنا من زينة حل بحمد ربنا، من أي لون والذي قد حضرا، فعنه رحمة بنا قد حذرا. فيحرم الحرير إن زاد على أصابع أربع فيما نقلا، أعني على الرجال إلا للدواء، والافتراش مثل لبسه سواء. ومثله القسي والمعصفر، وثوب شهرة كذاك يحضر، وكل ما يختص بالنساء فاحضره والعكس بلا مراء. وقد نهي عن لبس ما فيه الصور، ولبس مرأة لما يحكي البشر، كذاك عن ركوب الأرجوان، كذا عن الستور للجدران. وفي اللباس القصد والتواضع، وفي الطعام والشراب يشرع، ويستحب الحسن والجمال، ويحرم الخيلاء والإسبال. لنصف ساق يجعل الإزار، والكم للرسغ كذا الآثار. وكل ما تجاوز الكعبين عن بطر في النار دون مين. وللنساء الإرخاء للذيول إلى ذراع لا يزد في الطول، ثم على جيوبهن بالخمر يضربن، والحجاب واجب فمر. وباليمين ابدأ ومن كان استجد ثوبا يسن الحمد بالذي ورد. وقد روي الحث على النعال، وقدم اليمين في انتعال. وقد نهي عن لبسها في رجلي، وتركه الأخرى بدون نعلي. وللرجال خاتم من ورق من دون مثقال، وما زاد التقي في خنصر اليمنى أو اليسرى نقل. وللنساء الحرير والعسجد حل. أما تحلي رجل بالذهب فهو حرام بالحديث فارهبي، وجاز منه الأنف أن تتخذا، والربط للسن به صح كذا. والطيب والخضاب إصلاح الشعر كالفرق والترجيل غبا للأثر. وقد نهي عن نتفه للشيب والخضب بالسواد دون ريب. وكل شعر الرأس فاحلق أو فدع جميعه، وقد نهي عن القزع. كتاب الطب. ثم التداوي جائز مشروع بكل ما أبيح لا ممنوع، لكنما التفويض منه أفضل، وأهله التوحيد فيهم أكمل. وخير طب للعباد النبوي، فليتتبع كل ما فيه روي من قوله وفعله وما أقر، خذ كل ما أتاك واحذر ما زجر. في ذا الشفاء من أجمع الأسقام، للقلب والروح وللأجسام. ولا يحل قط بالمحرم، إذ ليس فيه من شفاء فاعلم، كنجس والسم ثم المسكر، كذا الخبيثات جميعا فاحذري. والكي عنه النهي والكره نقل، والفعل والتجويز فيه فهو حل. وجاء على تاركه الثناء، وفضله صحت به الأنباء. وسن الاحتجام والتوقيت قد روي بسبع عشرة، وقد ورد بتسع عشرة، وفي العشر الأخر أولها للاحتجام في الأثر. والنهي في السبت والأربعاء كذا الثلاثاء جاء في الأنباء. وكلها صحتها لم تلتزم، والأفضل استعمالها بدون ذم. ثم الرقى من الكتاب والأثر مشروعة بها الرسول قد أمر، وما روي من أنها شرك حمل على سواهما فحقق ما نقل. إذ قد رقى نبينا ثم رقي، ثم لها أرشدنا فحققي. وإنما الشرك الذي لا يعقل معناه من إرث اليهود ينقل، ومن فعال خادم الشيطان وعابد النجوم ذي الكفران. والخلف في تعلق التمائم من آية أو من حديث قد نمي، ومنعها أولى لأن المنع عم، وغيرها شرك وللقلب سقم. والسحر بالأقدار قد يؤثر، وإن يحل بالرقى لا يحضر، لا سيما بالعوذتين فافهموا، أما بسحر مثله فيحرم. والعين حق والرقى منها تحل، وبغسول عائن فليغتسل من قد أصابته، ولا يمتنع من اغتسال عائن فاستمعي. وصحة العدوى فلا تعتقدي، ولا تطيرا وثق بالصمد. كتاب الأيمان. وحفظ الأيمان به الله أمر، وكثرة الحلف فعنه قد زجر. وإنما يكون باسم الله أو صفة ثابتة لله. أما بمخلوق فشرك فاحذري، فاعله منه الرسول قد بري. كالحلف بالآباء والأولاد، كذا بالأمهات والأنداد، كذا بغير ملة الإسلام يحرم، فافهمه بلا إيهام. تكفيره كلمة الإخلاص بأن يقولها مع الإخلاص. ومتبع اليمين باستثناء لا حنث ولا يشرط أن يتصلا. ومن رأى ترك اليمين أخيرا يأتي الذي أخير وليكفرا. ومكره على اليمين ما لزم، وإن يكن أحنثها فما أثم. وحالف على يمين بالكذب، فذلك الغموس فاحذر واجتنب. واللغو لا يؤاخذ الله به، لكن بما يعقده بقلبه. ومسلم عليه حق المسلم، إبراره طاقته في القسم. هذا وتكفير اليمين ما ذكر في آية المائدة، افهم وادكر. كتاب النذور. يصح لابتغاء وجه الله، ويلزم الوفاء به لله. وفي المعاصي حرمة النذور، ومنه ما ينذر للقبور. ولا يجوز في قطيعة الرحم أو غير ما تملكه يا من فهم. وعيد جاهلية يحرم أن ينحر لله به نص السنن. وكل ما لم يأذن الله به أو كان لا يطيقه فانتبه. ومن بكل ماله قد نذرا أجزأه الثلث لما قد أثرا. ومن بنذر لم يسم نذرا أو عاصيا أو لم يطقه كفرا. كفارة اليمين والمشرك إن ينذر فيسلم يلزم الوفاء فد. ومن يمت وهو بقربة النذر عنه قضى قريبه نص الخبر. وناذر في المسجد الأقصى يصل أجزأه في الحرمين إن فعل. كتاب الأحكام. باب القضاء. يشترط اجتهاد من يلي القضاء، وأن يكون عادلا فيما قضى. ذا ورع في دينه لا ذا هوى، يحكم بالحق على النهج السواء. مراقبا لله في الأحكام، وليس يخشى لومة اللوام. ويحرم الحرص على القضاء وأن يطلبه، فإن ذاك لم يعن. ولا يحل للإمام أن يلي أعماله أصحاب هذا المثل. ولا لعاجز عن القيام بحقه من خدمة الإسلام. وإنه لخطر عظيم إلا لمن بالعدل يستقيم. مجتهدا فإن يصب أجران، أو لا فواحد مع الغفران. وتحرم الرشوة والهدية لأجله من قبل الرعية. ولعن الراشي كذا من ارتشى، ورائش بينهما بها مشى. والحكم عند شاغل فاجتنب، كالخوف والهم وحال الغضب. وسو في المجلس بين الخصما، لا أن يكون كافرا ومسلما. واسمع من الآخر مثل الأول قبل القضاء بينهما كي ينجلي. وسهل الحجاب بالإمكان، وجاز الاتخاذ للأعوان. لحاجة وجائز أن يشفعا، ويعرض الصلح وأن يستوضعا. وظاهرا ينفذ ما قد حكما به، ولا يحل شيئا حرما. باب الدعاوى والبينات. ويحكم الحاكم بالإقرار، أو شاهدي عدل مع الإنكار. أو رجل وامرأتين فاسمعي، أو بشهيد مع يمين المدعي. إن لم يجد بينة من ادعى، حلف من كان عليه يدعى. وردها على من ادعى نقل عند نكول منكر وقد أعل. وغائبا حلف بنفي العلم بالمدعى وفي يمين الذم ذكرهم الله وفعله بهم من نعمة نصا صريحا قد فهم وهل له بعلمه أن يحكم فيه نزاع طال بين العلماء وغير عدل خائن ذو الغمر لا شهادة له بنص يجتلى والزاني والقانع والمتهم وقاذف ما تاب فيما يعلم وهكذا البادي على ذي القرية وقيل مقبول مع العدالة ولا تجز شهادة ممن كفر على الذي أسلم إلا في السفر جاز على وصية أن يشهدوا بحيث فيه المسلمون فقدوا كما أتى تفصيله في المائدة ثلاث آيات حوت مقاصده والزور قوله من الكبائر فيه من الوعيد أقوى زاجر وثم شاهد ولم يستشهد إلا لجهل المدعي فليحمد والمدعى فيه إذا تعارضا بينتاهما بقسمة قضى والبالغ العاقل إن جدا أقر بأي شيء لا محالا يعتبر وقد نهي عن ادعى المظالم كذاك عن إعانة للظالم.